الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، طلاب الفرقة الأولى شعبة الشريعة الإسلامية، سندرس مادة الفقه المالكي باب الدراسة النصية من كتاب الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر سيد الشيخ خليل بن إسحاق الجندي. قال الشيخ رحمه الله في صفحة رقم 10: باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به، وهو لغة الإمساك عن الشيء، وشرعا إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية، فله ركنان. ما معنى هذا الكلام؟ هذه مقدمة قدم بها الشيخ أحمد الدردير لكلام المصنف شيخ خليل، لأن الشيخ خليل بدأ الصيام بما يثبت به الصيام، فقال: يثبت رمضان بكمال شعبان. ولكن الشيخ أحمد الدردير أراد أن يقدم مقدمة فعرف الصوم لغة وشرعا، فقال: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء، بدليل قوله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأي شيء يمسك الإنسان عنه فهو صوم، حتى لو كان الكلام. وشرعا قال: الإمساك أو إمساك عن شهوتي البطن، أي الإمساك عن المفطرات من شهوتي البطن والفرج في جميع النهار، أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية، أي بنية التقرب إلى الله عز وجل. وقد دل القرآن الكريم على وجوب الصوم، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وما ذكره البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5، وذكر فيها وصوم رمضان. وقد أجمعت الأمة على فرضية الصوم، ولم يخالف أحد من المسلمين، فهو معلوم من الدين بالضرورة. قال الشيخ: بدأ بما يثبت به رمضان، فقال قبل أن نذكر، قال: فله ركنان. الركنان أي النية والإمساك، نية التقرب إلى الله عز وجل ونية الإمساك. قال: افتتحه بما يثبت به رمضان، بقوله: يثبت رمضان، أي يتحقق بأحد أمور. ذكر منها الشيخ كمال شعبان، أي كمال شعبان 30 يوما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال: برؤيتي يثبت رمضان بكمال شعبان، أي 30 يوما. بالحساب ولا بحساب نجم ولا بسير قمر على المشهور، لأن الأحكام الشرعية لا تناط بالحسابات الفلكية، ولكن تناط بالرؤية أو بإكمال شهر شعبان 30 كما ذكرنا في الحديث. كذلك يثبت رمضان، قال: برؤية عدلين، ويثبت برؤية عدلين، يعني شاهدي عدل. والعدل هو الذكر البالغ العاقل، غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة، هذا هو العدل. فيجب الصوم على كل من أخبره العدلان برؤية الهلال، أو سمع أنهما يخبران غيره، وإن لم يرفع الشهادة إلى الحاكم. لذلك هنا قال رحمه الله تبارك وتعالى: وليس المراد خصوص الثبوت عند الحاكم، لا، عند أي أحد. وليس المراد هنا خصوص ثبوتها عند الحاكم، أولا برؤية بكمال شعبان أو برؤية الهلال أو بكمال شعبان، ثم ثانيا بشهادة عدلين. قال: وبرؤية جماعة مستفيضة لا يمكن تواطؤهم عادة عن الكذب على الكذب، كل واحد منهم يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال ولا يشترط أن يكونوا كلهم ذكورا أحرارا عدلا لأنهم جماعة، لكن يشترط أن يفيد خبرهم العلم وإن لم يكونوا ذكورا أو وإن لم يكونوا أحرارا، ولكن المهم أن يؤمن تواطؤهم على الكذب حال كون كل منهم يدعي أنه رأى الهلال لا أنه سمع برؤيته، يعني أنه رأى بأعينه وليس سمع من فلان يقول أنه رأى الهلال. قال الشيخ رحمه الله: إن نقل ثبوته بهما أي بالعدلين أو بالجماعة المستفيضة، ولا بد أن يعم هذا الخبر الأقطار، يعني قال بشرطه أن يعم كل من بلغه ذلك، وهو مقتضى القواعد وظاهر كلام ابن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وكيف يصح لمن بلغه من أربعة عدول أو من عدلين نقلا عن كل من العدلين أنهما قد رأى الهلال عدم لزوم الصوم؟ فالقول بعدم العموم والحالة هذه، وإنما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع، وإنما محل العموم إذا حكم حاكم أو ثبت عنده مما لا وجه له بأن النقل الحكم بثبوت الهلال، ولا يثبت رمضان برؤية منفرد، كذلك الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالواحد لا يثبت رمضان على رؤيته، فلا يثبت رمضان على رؤيته. قال: ولا يثبت رمضان برؤية منفرد كذا الفطر، ولو خليفة أو قاضيا أو أعدل أهل الزمان لا يثبت بشخص واحد، لا بد أن يكون أقل عدد اثنين. قال الشيخ: على عدل رأى الهلال أو مرجو، أنه عدل لأنه يقول بأن كان مجهول الحال، رفع رؤيته للحاكم أي يجب عليه أن يرفع أنه رأى الهلال يوم كذا في سنة كذا للحاكم، أنه في طريقه رأى الحاكم، والحاكم يستطيع أن يرى أحدا معه أو يرى عدلين لإثبات الشهر. حتى ولو كان هذا مجهول الحال فاسقا، إن لم يكن مجهول الحال وكان فاسقا منكشف للناس أنه فاسق، يجب عليه هو الرفع إلى الحاكم، وهو قول ابن عبد الحكم، ولكن لم يرجحه الشيخ اللخمي ولم يختره، وإنما اختار قول أشهب بالندب، أي إيه؟ أن هذا الأمر مندوب له أن يرفع إلى الحاكم وليس واجب، يبقى إذن معنى الكلام مستعمل على معنيين: على الوجوب وعلى الندب، وبكل قيل، لأن هنا الشيخ قال القولين، ذكر القولين. قال: وإن أفطروا في القضاء والكفارة، أي إن أفطروا العدل المرجو والمرجو وغيرهما المنفرد دون برؤيته الهلال بلا رفع للحاكم في القضاء والكفارة، لأننا عندنا قاعدة تقول وجوب العمل في الفروع بالمضمون. ولكن يجب على الحاكم وعلى القاضي وعلى رئيس الدولة أن يلتمس الهلال. يفترض على المسلمين فرض كفاية التماس الهلال في غروب شمس اليوم 29 من شعبان ورمضان، حتى يتبينوا أمر صومهم وإفطارهم ويتحروا لأمر دينهم. فيجب على كل من رأى الهلال إن كان عدلا أو عدلين أو كان مرجوا قبول شهادته عند الحاكم، فيحكم عندها الحاكم بثبوت شهر رمضان، وربما يرى الحاكم أن يأخذ بشهادة العدل الواحد ويحكم بثبوت رمضان، وملخص كلام الشيخ الدردير في الفقرة التالية قال: ولا يثبت رمضان بمنجم، أي بقوله، لا في حق غيره ولا في حق نفسه. إذن لا يثبت دخول الشهر بقول المنجمين أو المؤقتين أو الذين يعرفون سير الأقمار، لا في حق أنفسهم ولا في حق الآخرين، لأن الشارع الحكيم أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا بوجوده، لا بوجوده. قال الشيخ رحمه الله: ولا يثبت ولا يفطر منفرد بشوال، أي برؤيته، أي يحرم فطره ولو أمن الظهور، أي الاطلاع على الشهر أو على الهلال. لماذا؟ قال: خوفا من التهمة بالفسق، أن يفسقه الناس. أما فطره بالنية فواجب، لأنه يوم عيد، فإذا أفطر ظاهرا وعظ وشدد عليه في الوعظ إن كان ظاهرا، لأن النهي قد أتى النهي بصيام، النهي عن صيام يوم العيد أو يوم الشك. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك، أو من صام اليوم الذي يشك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نكتفي، سألنا الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.